اصلا شهدم کنم و خلنا یا رجال باید نمام کنم یتکلم الشیخ عن الخلوات ایش قدمت لا تغرق لحیتك لا يغرق ذوبك عبد الله القصيمي رجل عاشر ابن بهز ابن عثيمين كان يقول هل تعلم هل تعلمون على الأرض علم مني لا تنغر بصلاحك اعذر حفظك الله لا تنغر والله يا رجال كان يقول هل تعلمون على الأرض أعلم مني كتبه كانت تدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود هذا الرجل يا إخوتي ليت حلق اللحية ليت أسبل الثوب بل كفر بالله والله إنا كفر بالله ومات وهو ملحد بالله يا ربي يقبضنا غير مفتونين لا تنغر الله يشتر على صدري وصدرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفين عليك في الجنة البارحة ماذا كنت تصنع أنيا لك يا بلال قال ما توضأت بساعة من ليل أو نهار إلا ما صليت ما كتب الله لي أصحاب الصخرة عند البخاري كلا ذكر الله بعمل صالح قال العلماء أنت لو كنت رابعون ما العمل الذي ستذكره ينجيك الله يقول ابن الجوزي إن الرجل إذا كان قليل العمل فيما سلف من أيامه صعب عليه النجاة من الفتن عند عروضها وبحسب تخليطه يكون هلاكه حتى نرى الرجل يسقط عند أدنى فتن انتهى كلامه الباب واسع أين لبعض السلف يا عمي لما تشدد علينا وقد قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال يا بني أكمل لا تقف وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الآن عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل سيرقى الشيطان أيها الأحبة منبر من نار جهنم وسيلقي خطبة لمن اتبعه لكل من اتبع الشيطان في شهوة وفي نظرة نعم أنت في غرفة في الانترنت لوحدك ولا أحد يراك ولكن الله يراك ولا أحد يسمعك ولكن الله يسمعك أيحسب أن لم يره أحد ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية اسمع هذه الخطبة اسمع حفظك الله ورعاك وهي في سورة إبراهيم عليه السلام الآية رقم 22 يقول الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان ما غصبتك إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الصحبة والصاحب الصاحب يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر. وإذا رمي به في نار جهنم، اللهم أجرنا يا حي القيوم. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. فيرد الله قال لكل ضعف أزيدك أنت وهو، ما كان له عليك من سلطان، ما أجبرك أنت الذي أتبعت واتبعت شيطانك والهوى، نسأل الله العافية. يا شباب الأمة، يا أحفاد الصحابة، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت من عمل صالح ستقف بين يدي الله عز وجل؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخيه، أخي وأمه وأبيه. الله يا رجال، أن أمي أحب إلي من نفسي ومن عيني، أيأتي يوم من الأيام سأصرف عنها؟ والله إن أمي أحب إلي من عيني ومن قلبي، أيأتي يوم من الأيام يا رجال أذهب عنها؟ لا تقول أنها عاق في الآية، لا والله، ولكن من هول يوم القيامة. وأمي وأبي وصاحبتي وبني ابني تعب قبل مدة، جلست تبكي وأقوم الليل وأدعو له، سيأتي يوم القيامة وستذهب أنت عنه. يا أبتي، يا أبتي، حسنة حسنة تثك الموازين، أدخل الجنة فيقول الأب يا ابني إني أشكو مما من تشكو إليك عني، والله ما تعطي أبيك، أبي أحب إلي من نفسي، أبي أحب إلي من نفسي. ستقول يوم القيامة إليك عني، ماذا عددت حفظك الله، ماذا عددت ليوم القيامة؟ لا يغرك عمل صالح قدمته بين يدي الله، ولكن عليك بالخلوة، عليك بالخلوة. يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يكون له خلوة من عمل فليفعل. حديث صحيح، حديث صحيح. قدم حفظك الله من كل سوء. سامحوني، أحسنتك، ولكن هذا الحقيقة، لأن لي ولك ثلاثة مراحل فوق الأرض، اسمع ما شئت، وستنتقل تحت الأرض، كلنا سننتقل تحت الأرض، والثالثة يوم العرض، يوم العرض، وبدا لهم منها ما لم يكونوا يحتسبون. قال بعض السلف: أتوا بحسنات وإذا هي سيئات. سلمت قلوبنا أيها الأحبة، والله لو سلم قلبي وقلبك لكنا من أهل الثلث الأخير، فهم أهل الله وخاصته. قال بعض السلف: من أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر فيما استعمله الله، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت بصير بنفسك. عندنا امرأة عجوز أرملة في الجنوب، هذه المرأة العجوز تقوم الليلة أيها الأحبة كل ليلة وتدعو الله لذلك الرجل: اللهم اغفر له ولوالديه وأصلح نيته وذريته. صاحبي واحد الأصحاب تلك القرية يقول: فتقول الزوجة لها: من هو هذا الرجل؟ قالت: ما أدري، منذ أن توفي زوجي منذ 3 سنوات يأتينا هذا الرجل يقرع الباب كل شهر. فأقول: نعم نعم. قالت: فأرى مع النافذة وإذ بهذا الرجل الملثم. تقول: والله ما أعرف منذ متى، منذ 3 سنوات. ومنذ 3 سنوات تقول أنزل وأفتح وأجد ذبيحة كاملة ما يحتاجها البيت لمدة شهر كامل. انظر إلى هذه الخلوة، خلوة مع الله عز وجل. أيضا هناك امرأة عجوز من قرية أنا أعرفها أصيبت بفشل في الكليتين، وأولادها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وصلاحهم وبرهم بهذه المرأة، اشتروا كلية بنت بكر ب30,000 ريال. وهذه القصة أيها الأحبة موجودة في اليوتيوب بعنوان قصة البنت البكر أو العجوز مع البكر، أو مثلا نكتب في اليوتيوب أخوك سعيد فروة في مقاطع منها هذا المقطع. فالأولاد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ببرهم بهذه الأم، اشتروا كلية بنت بكر ب30,000 ريال من قرية فقيرة أنا أعرفها. وهذا البنت أيها الأحبة من حاجتها مسكينة تبرعت ووافقت وتم الاتفاق، ونامت العجوز والبنت وغدا العملية. فقامت هذه البنت أيها الأحبة تبكي طوال الليل حتى أذان الفجر. استيقظت الأم العجوز هنيئا لها بقلبها، قالت بنتي ليه تبكي؟ قالت أبكي يا خالة على الحاجة التي جعلتني أبيع شيئا من جسمي. هنيئا لهذه المرأة العجوز بقلبها. وإذ أيها الأحبة تتصل بابنها تعال، فأتى الابن بعد صلاة الفجر مباشرة. نعم يا أمي، ولدي أعطيتمها المال؟ قال لا، الاتفاق بعد العملية. قالت الأم العجوز أقسم بالله أن تعطيها الآن. انظر إلى القلب السليم، نحسبهم كذلك. 1,000، 2,000، 5,000 تمشي، لكن يا أمي 30. لكن انظر إلى البر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ذهب وأتى ب30,000 ريال. قال تفضل يا أمي. أخذت العجوز المبلغ يا إخوتي وقالت للبنت خذي يا بنتي، والله إني اعتقتك لله اخرجي. قال الابن والله يا رجال. يا أمي، قالت العجوز بفطرتها أني ألا، يا ولدي معنا رب كريم. قمنا، خرجت والغسيل كل يومين. أقسم بالذي أنطقني وأسمعك، لما رجعت بعد يومين للغسيل لقد اشتغلت كليتيها وهي حية ترزق الآن. خلوات وأعمال قدموا بين يدي الله عز وجل عملا صالح. تقول امرأة عجوز بكلمة أسأل الله أن يغفر ذنبها، عمرها 90 سنة، ركبت الأسانسير، تحرك انقطع الكهرب، فتعلقت العجوز بين السماء والأرض. تقول هي ذكرت حديث أصحاب الصخرة، تقول يا عيالي عمري 90 سنة أراجع الذاكرة والله ما تذكرت عمل الواحد ابتغاء ما عند الله. وكم عمر العجيز يا أخواني؟ 90 سنة. ماذا قدمنا يا رجال؟ وقفة مع نفسك، حاسب نفسك، ترى كلنا مغربين. لا يغرك ما سمعت، والله ما خرج إلا ما ستره الله عز وجل. ولو أن للذنوب روائحا والله ما يستطيع كائنا من كان أن يقترب منة الروائح. ولذلك أيها الأحبة كلنا ذلك الخطاء، خلنا نقدم، خلنا نبادر، خلنا نأتي بعمل صالح. قال بعض السلف إن الله قسم العبادات كما قسم الأرزاق. انظر أنت ماذا فتح الله عليك، تميم الداري، خلوة مع الله عز وجل. قال منذ أن أسلمت ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، وما دخل علي وقت للصلاة إلا وأنا مشتاق إلى الله. شوف هذا الكلام، يقول ما دخل علي وقت للصلاة إلا وأنا مشتاق إلى الله. سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب وهو في سكرات الموت استيقظ يا رجال الله وابنه يبكي عند رأسه، قال له أو ابنته عفوا، قال لها يا بنيتي لا تبكين علي، فوالله منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يا رجال كان يسبح الله في اليوم 12,000 تسبيحة. 12,000 تسبيحة، كم لك ميزان؟ يقول ابن القيم: القلب عليه غشاوة لا يزيلها إلا ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. كم تذكر الله في اليوم والليلة؟ انظر لخلوة هذا المصحف الذي نسأل الله أن يغفر لنا في تقصير هذه. متى آخر عهدك؟ أريد قلبك يا رب الآن. متى آخر ختمة ختمت القرآن؟ بكر بن عياش وهو في سكرات الموت استيقظ إلا وابنه يبكي عند رأسه، قال له: يا بني لا تبكي علي. ثم أشر في زاوية: فوالله، شوف الخلوات، لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة، لا تبكي علي. أعمال صدقوا مع الله فصدق الله معهم. شاب من الدعاة الحي لا تؤمن عليه الفتر، ولو أن هذا الرجل ما توفي لما ذكرت هذا الكسر. حفظ القرآن برواية حفص عن عاصم في 2 شهر، وحفظ صحيح البخاري في 1 شهر، وصحيح مسلم في 1 شهر. وكان الرجل أيها الأحبة يقتدي بصلاة السلف وبشيخنا الشيخ أحمد الحواشي حفظه الله. فأطال ليلة من الليالي، فجاء شيبة أسأل الله أن يغفر ذنبه، وضربه وهو راكع، رجل ممن قست قلوبهم بهذه الدنيا، وضرب هذا الشاب وهو راكع. الشاب أكمل صلاته والله ما تحرك فيه مثقال ذرة. فلما فرغ من الصلاة قال: من ضربني؟ وقف ذاك الشيبة وتكلم عليه ولحبه وسبه أمام الناس، فقال هذا الشاب: يا والد، أنت في عافية، أسأل الله أن يسلبك عافيتك. بس بهذا النص قام. ولما أتى الصلاة التي تلي قالوا جماعة المسجد: أبو فلان اتق الله عز وجل، ترى فلان طريح الفرار. ليه يا أخوان؟ قال: والله من دعوتك عليه. قال: والله ما كنت متعمد، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، والله ما صلى إلا معه. كان يسبح الله 13,000 تسبيحة. فيقولون له الزملاء: ليه؟ قال: والله ما يسبقني أبو هريرة، ما يسبقني، ما يسبقني. مستجاب الدعوة بشهادة الزملاء. الشاهد من هذا المنبر، شوف الخلوات. أخوه أتى أيها الأحبة ينظف مسدس، وكانت فوت المسدس باتجاه هذا الشاب، فانطلقت منه رصاصة حتى أردته قتيلا عليه رحمة الله. الشاهد هنا حفظكم الله خلوات عمل صالح، ماذا قدمت أنا وياك؟ ولذلك لتعرف هل أنت مستعد أم لا. لو جاء ملك الموت الآن مع هذا الاستراحة، من منا سيرفع يده كمعاذ بن جبل؟ من منا سيقول أنا مستعد للموت وسكر؟ كلنا سنلتقي مع محمد صلى الله عليه وسلم. يا أحفاد الصحابة، أزف لكم بشارة. يا أحفاد الصحابة، أبشر، محمد عليه الصلاة والسلام أمامك على الحوض يا من اهتدى بهدي. يا شباب الأمة، أزف لكم بشارتين الليل. أما الأولى، أتى عليه الصلاة والسلام ووقف على المقابر ثم قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اسمعوا، وددت لو أن قد رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، الصحابة ما يرضون أحد أن يقترب من محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني أناس آمنوا بي ولم يروني. آمنوا بي ولم يروني. أبشروا، أبشروا، وأنا ضغطهم على الحوض. اسمع اسمع، والله ما ألوم الصحابة يوم لم تصل بصرات محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأرض بعد الحديث هذا. اسمع، عند البزار وحسنه الألباني تقول عائشة لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيب النفس، قلت يا رسول الله ادعو لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما سرت وما أعلنت، فضحكت حتى سقط رأسها بعجر رسول الله. اسمع البشارة، قال أيسرك دعائي؟ قالت كيف لا يسرني وقد دعوتني بهذا الدعاء؟ قال والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. محمد صلى الله عليه وسلم يدعي لك، محمد صلى الله عليه وسلم يدعي لك أنت، يقول لك اللهم اغفر لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. محمد صلى الله عليه وسلم يدعي لك تكفى استقم، تكفون يا صبيان التوحيد سيلا مع الله، تكفى أنا بدي رجولك الطهر هذا جوال، تكفى تعب محمد صلى الله عليه وسلم ترى يدعي لك، ترى محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض أمامك، تكفى استقم أنا أخوك، تكفون يا صبيان التوحيد، تكفون يا رجال استقم زين علاقتك مع الله. محمد صلى الله عليه وسلم في مسند البزار يقول الله يغفر لك، وما رأك ولو رأنا والله أن أحب إلي من نفسي كيف لو رأيته. يلا يا صبيان التوحيد تكفان يا رجال، تكفى يا صبي التوحيد، زين علاقتك مع الله، لا يغرك كلام المنافقين، لا يغرك خذالة المجتمع، مطاوعة هي مطاوعة، أطعن الله ورسوله يا فاجر، لا يغرك كلام المنافقين والعلمانيين، لا يغرك أنت أسد، أثبت يا من أرخى لحيته، أثبت يا أسد، أثبت أنت فحل من فحول الرجال، لا يغرك هؤلاء الكلاب المنافقين، ترى الله وصفهم لنا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أثبت يا فحل، أثبت يا أسد، محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض أمامك، لا يغرك كلاب المنافقين والعلمانيين ومنافق المجالس. شوف المطاوعة هي مطاوعة، أنا مطوع وش أنت؟ أنت سربوت، أنت داشر. نعم أطعن الله ورسوله، قد قال الله ومن يطع الله ورسوله. دخلت من باب العزة أعطيك هذا الموقفين، اعتز لأنك فحل، دخلت تنكر على وزير بأمر دعوي فسخر بي واستهزأ بي، قال بهذا النص يا رجال هلا هلا بالقطري، يقصد هذا الثوب. قلت أنا أول ما جلست على الكرسي اعتزنت لأنك صاحب سنة، لا يغرك هؤلاء الحذالة. قلت أنا أخرج ابن الأثير في النهاية، قال أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب القطرية، قال أهل شرح الحديث أي الثياب التي تصنع الآن من دولة قطر، نحن أصحاب السنن لسنا بأصحاب الأهواء. فسكت والله ألجم، قلت أزيدك ولا أعلم أن عالما من علماء الأمة يطبق هذه السنة كأمثال علامة ابن باز، نحن أصحاب سنن لسنا بأصحاب الأهواء، أنت سكسوكتك هذا. سكت لأنه ألجم، أنت صاحب سنة، أثبت يا فحل. والتقيت برجل أنا كنت سابق من رجال الأمن، فقال لي ضابط غرته نجمة على كتفه فسخر بي واستهزأ، أثبت لأنك فعل، أنت صاحب لحية، صاحب سنة أنت، أثبت. فقال لي يسخر بي أمام الزملاء، قال لي يا مطوع كذا، قلت نعم، قال ماذا ستصنع لو جازيتك؟ يستهزأ باللغة العربية، قلت أنا أقول كما قال أحد السلف، قال هو يسخر وماذا قال؟ قلت يقول إن لي مع الله ساعة والله لأجعلها فيك، والله لأجعلها فيك. سكت وأرجم، والله يا رجال كأنه بهيمة ما تكلم كلمة واحدة، أخشى يا عدو الله بيني وبين الله في الثلث الأخير موعد والله لا أجعلها فيك. نعم نحن أصحاب سنن، أثبت يا أسد، لا يغرك هؤلاء المنافقين والعلمانيين، أثبت يا فحل. بيني وبينك موعد غدا مع محمد صلى الله عليه وسلم، نقول وعزتك وجلالك يا ربنا ما ثبتنا إلا من محبتنا وعزتنا. فأكثر الشباب فيهم خير لكن يخاف من الاستقامة، يقول أريد أن أستقيم لكن أخاف أحد يستهزئ بي. من يستهزئ بك؟ رفع الله قدرك. من أتاكم من ترضون دينه وماذا؟ وخلقه. اثبت يا فحل اثبت، والإمامة والله ما يتقدم عليها رجل غيرك. نعم بل أزف لك بشارة، لكل كلب من كلاب أمريكا، لكل كلب من كلاب المنافقين. أبشر بهذا العزة، إذا أصابك مس من الجن أين تذهب يا منافق؟ والله ما تأتي إلا عندي أنا، الله أدلك تأتيني أنا صاحب اللحية، أقرأ عليك ولن تشفى بإذن الله إلا بقرآني أنا. نعم نحن أصحاب عزة، أثبتوا يا رجال، لا يغركم الكلاب والمنافقين والعلمانيين. أبشركم بشارة، والله أن ينتصر هذا الدين، والله أن ينتصر هذا الدين. الزملاء من الدعاء أزف لكم بشارة، أبشركم من فرنسا بلاد الزنا والخنا، والله يا رجال أن الزملاء الشيخ مازن الحواجي حفظه الله مكتب الجاليات يقول والله يا أبو محمد بشر الأمة أن يأتيكم الإسلام يغزوكم من فرنسا. الله أكبر. والله إن فرنسا ستصبح دولة إسلامية قريبا. أبشركم يا صبيان التوحيد، أبشركم دوري فقط واحد، أبشركم بشارة، أبشركم بشارة، دوري في صناعية الرياض، دوري واحد بكرة السلة، أبشركم يا صبيان التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحسنتكم وأبي أبشركم بختام هذا اللقب، والله أن ينتصر هذا الدين. أبشركم دوري واحد فقط نقلت القنوات الصينية على الهواء مباشرة، أبشركم والله بسبب هذا الدوري كبروا يا رجال. الله أكبر. والله أن أسلم 10 مليون نسمة، الله 10 مليون نسمة، وتم تغيير الدستور في الصين لأجل هؤلاء. دين محمد والله أن ينتصر، والله أن ينتصر يا صبيان التوحيد. أثبت يا فحل أثبت، لا يغرك الهجمة الشرسة من كلاب اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين. أثبتوا أثبتوا يا أسود، أثبتوا. هؤلاء علماء الرافضة، وهذا ثالث عالم من علمائهم يعود إلى الإسلام، والله أن ينتصر هذا الدين. أبشروا يا صبيان التوحيد. رابع رجل من الأثرياء البريطاني أسلم، أسأل الله أن يثبته. أبشركم رابع رجل في العالم من الأثرياء بسبب هندي، هندي مسلم، أبشركم هندي. يداوم في الشركة يضحك ويروح من الشركة يضحك، قال هذا البريطاني أنت مش فيك تضحك؟ انظر لأهل العقيدة. قال أنا مسلم، قال أنا مسلم، أنا مسلم. يقول أنا مسلم، ديننا عظيم، عجبا لأمر المسلم، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. اسمعوا البشارة، قال تعال أنا من 40 سنة وأنا أجمع المليارات بالسعادة ما وجدتها. قال أعطني يدك. يقول صاحبنا الشيخ مازن يقول أدخل علينا ولما شرحنا له عن التوحيد، والله يا رجال قال فقط أشهد أن لا إله إلا الله، سقط على وجهه يبكي يبكي. يقول تركناه يبكي، فلما فرغ من البكاء ليش تبكي؟ قال والله من 40 سنة ما دخل قلبي سعادة لا إله إلا الله. رابع رجل من الأثرياء ما دخل قلبي سعادة إلا يقال لا إله إلا الله. مفتاح الجنة يا رجال كيف لو عملوا الصالحات؟ يلا يا صبيان التوحيد اثبتوا اثبتوا، والله أن ينتصر هذا الدين. لكن الله عز وجل يقول يميز الله الخبيث من الطيب، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يوسف السلام الله يثبت عنده مقاطع، أنصحكم أن تراها باليوتيوب، والله يا رجال أنتم من علماء النصارى يحاججون فقط في دقائق ويقول أشهد أن لا إله إلا الله. أبشركم من أحفاد محمد الآن في أمريكا، أبشركم أكبر داعية في الصين أسلم على يده الآلاف والشباب إسلامك. لما أسلمت؟ قال ابتسامة شاب مسلم، ابتسم لي شاب مسلم على أن هذا الدين حق فاعتنقته. تدري شنو يعزم قلبي؟ أنا وإياك ضيعنا الإسلام يا جد. قال تعالى يعاتبنا فإن يكفر بها أهل العرب فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. تكفون يا صبيان التوحيد الاستقامة، تكفون يا شباب، والله ربي ما في حاجتك، والله ما في حاجتك. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ترى ربي ما في حاجتي أنا وياك، تكفون يا شباب. الله الله باستقامة، الله الله بعودة، الله الله بتوبة، الله الله بعودة. أبشركم بشارة زملائنا مكتب الروضة والشباب فريق وجوال الخير، أسأل الله أن يملأ قلبهم إيمان وحكمة. أبشركم سمع قلبك شريط ألف دقيقة، أبشركم تم توزيع كبر ويرجم، تم توزيع أبشركم أكثر من 5 مليون في العالم في جنوب أفريقيا في كأس العالم أبشركم. وبعد المونديال مباشرة على لسان محمد المنجد حفظه الله قال أسلم 120 بعد كأس العالم مباشرة. أسود الدين له صوت، والله ما هو في حاجتي ولا حاجتك، لكن زين علاقتك مع الله. تكفى يا شاب تكفى، وأنا أخوك خلها للهدي من الليل عهد ربك حبيبك، والله لا توب والله لا عود. استقم تكفون يا صبيان التوحيد، لا يؤاخذنا ربي بما فعله السفهاء منا. تكفون يا رجال، لا يؤاخذنا ربي بالفسق الذي نراه. أبيك تزين علاقتك مع الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا أسود السنة أبشركم أنهم في كل مكان، والله أن أسود السنة في كل مكان، والله يا صبيان التوحيد في الشام أبشركم، والله يا صبيان التوحيد أن شهد شاهد من أهلها كلما أوقدوا للحرب نار أطفأها الله ويمكرون ويمكرون الله معنا. ربي تكفى، لا يضرك هؤلاء الكلاب. أبي بيك عزة في هذه الدقائق، أكثر الشباب إذا سمع من أحوال إخوان المسلمين تحطم، لا تتحطم، والله أن ينتصر هذا الدين، والله أن ينتصر بعز عزيز أو بذل ذليل. لكن الواجب علي وعليك فقط توبة، الواجب علي وعليك وأنا أخوك عودة، وذكرك فقط وتبنا. الله عز وجل جعلنا من كل هم فرجا، ما بلغنا ذيك الغاية، كيف لو اتقينا؟ تكفى أسألكم بالذي شق أسماعكم وأبصاركم وأجرى الدم في عروقكم يا صبيان التوحيد، أسألكم بالله يا من أحب محمد صلى الله عليه وسلم أن تريني معرفة فيك. تحب محمد صلى الله عليه وسلم، تكفون يا شباب، تكفون يا شباب. وغسل شاب اسمر وجهه ورقبته سمراء ما يصلي، والله ما يصلي. تكفون يا شباب استقامة، تكفون يا صبيان التوحيد فاستقامة. ترى محمد صلى الله عليه وسلم يدعي لك، محمد صلى الله عليه وسلم يدعي لك، لأنه ما رأك، ولكن هناك ملائكة خاف أن تدفعني وتدفعك، ترى يذاد عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. تكفون في عمل صالح، الله الله يا رجال، أنا أغبطكم يا أهل الرياض هنيا لكم، أيات كبار العلماء يمنة ويسرة، والله ما لك عذر أمام الله. تكفون في طلب العلم يا شباب، دين الله منتصر، لا يغركم مكر الماكرين، والله أن ينتصر هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل. أختم لك حبيبك الله، أختم لك. الله الله بيصلح هذا القلب، بيصلح هذا القلب في ثلاثة أمور. احفظ عبدك الله سمعك، لا تسمع ما يغضب الله، وبصرك لا ترى ما يغضب الله، ولسانك لا تتكلم بما يغضب الله. ما الدليل؟ المتدبر لهذا القرآن لا، ولن تجد آية واحدة إلا ومعها هذه الثلاثة الطرق فحافظ عليها. ثانيا، الله الله بطلب العلم يا رجال، اتقوا الله عز وجل بطلب العلم. ثالثا، حفظكم الله، خلوة مع الله عز وجل، اختر ما شئت، اختر ما شئت تجعل بينك وبين الله عز وجل عملا صالح، عملا صالح قبل أن تقبض روحي وروحك. اللهم وفقنا لعمل الصالح ثم بعثنا عليه، اللهم وفقنا لعمل الصالح ثم بعثنا عليه يا ربي. أخيرا، حفظكم الله، الله الله بالدعاء يا رجال، ادعوا الله عز وجل. حسن الألباني وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا أنت موقن بالإجابة بعزة ورفعة وتمكين لهذا الدين، ادعوا وأنت واثق بالله عز وجل. الله الله يا رجال، الله الله بالدعاء بالثبات، الله الله لا تسجد الله سجده إلا ولله عز وجل، حبيبك منها نصيب. الله الله أيها الأحبة، لمحبكم مقطع بعنوان وسائل الدعوة. وسائل الدعوة، الأقربون أولى بالمعروف كما قال أهل العلم. يقول الله عز وجل: أنذر عشيرتك الأقربين. هناك خطوات ذكرتها في المقطع في اليوتيوب، وأنذر عشيرتك الأقربين. وسائل دعوية قمت على بعض منها، منها رسائل نصية، ومنها ذواكر، ومنها استراحات، لقاءات للأهل وللأحباب، واستضافة أحد الدعاء والداعيات. شاهد، بادر، وقدم، فدين الله عز وجل منصور. ما هو السهم الذي سيشفع لي ويشفعك؟ بين يد الله عز وجل. وأما دين الله عز وجل، فدين الله عز وجل منصور، فادعوا الله معي وقولوا آمين. اللهم انصرنا بنصرك، اللهم انصرنا بنصرك، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم طهر بلاد الشام يا حي يا قيوم، اللهم طهر فلسطين يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا فيها صلاة قبل الموت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بعزك وملكك أن تنصر إخواننا المسلمين. اللهم انصرهم في مصر يا حي يا قيوم، اللهم انصرهم في العراق، انصرهم في الشيشان والأفغان وفي كل مكان. اللهم خذ بأيدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى البر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، يا جبار يا منتقم، يا ذا البطش الشديد، ويا فعال لما يريد. اللهم يا من هو أقرب لكلب الشام من حبل الوريد. اللهم فأنزل في هذه الساعة غضبك وسخطك ولعنتك، يا قوي يا عزيز. اللهم عليك به وحزبه والرافضة أجمعين. اللهم قد عاثوا في الأرض الفساد، فصب عليهم سوط عذاب، فرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين. اللهم صنع أعراض إخواتنا، اللهم صنع أعراض خواتنا في الشام، اللهم صنع أعراضهم، اللهم صنع أعراضهم، واحفظهم بين أيديهم ومن أيمانهم ومن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك من قتال ومن تحتهم. اللهم احفظهم من كل سوء يا حي يا قيوم، نستودعك إياهم فاحفظهم بحفظك، وكلهم برعايتك، حارس بعينك التي لا تنام يا رب العالمين. اللهم صنع أعراضهم، اللهم من ابتليت، اللهم من ابتليت في عرضها، اللهم من ابتليت في عرضها، اللهم من ابتليت في عرضها، صنع الله يا ربي، اللهم طهر فرجها يا ربي، اللهم صنع رهضهم، واحفظهم من هؤلاء الرافضة يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالرافضة أجمعين، عظم عددها واقتلهم بيدها، ولا تبكي ولا تغادر أحدا. اللهم يا قوي يا قادر، من أراد الفترة ببناتنا كائنا من كان، اللهم أعني بصره، اللهم أعني بصره. اللهم من أراد الفترة بنسائنا كائنا من كان، فأعني بصره، اللهم أعني بصره، ورد كيده في نهره، واكفنا شره بما شئت وكيف ما شئت يا حي القيوم. خذ بأيدينا يا رب العالمين، وبأيدي علمائنا وولاة أمرنا للبر والتقوى. اللهم من أراد من المنافقين الفتنة بيننا وبين ولاة أمرنا، فرد كيده في نحره، رد كيده في نحره يا قوي يا عزيز، واكفنا شره بما شئت وكيف ما شئت. اللهم أسألك باسمك الأعظم أن تغفر لمن لا يعلم هؤلاء الناس، اللهم اغفر لمن لا يعلمني، اللهم اغفر لمن لا يعلمني، اللهم اغفر لمن لا يعلمني. اللهم اغفر لمن لا يعلمون، اللهم اغفر لمن لا يعلمون. قال يا رب استرنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض واسترنا بسترا من عندك يا حي يا قيوم. اللهم أسألك باسمك العظيم الذي إذا سوت فيها أتيت وإذا دعيت فيها أجبت من كان سببا في هذا اللقاء، اللهم اجري ثوابه كما جريت أنفاسه. اللهم أسألك لمن حضر مجلسنا في هذا الساعة أن تسعده مسالته لا يشكون من بعدها. اللهم من قال آمين أنت أعلم بما في قلبه، اللهم أجب مسالته، اللهم أعطيه سؤله، اللهم أكل عثرته، اللهم أغفر زلته، اللهم اقضي دينه، اللهم من كان منهم حاضرا يا حي يا قيوم وهو عاطلا اللهم يسر امره، اللهم فرج همه، اللهم ارزقه يا من يرزق الطير تغدو خماصه وتروح بطانه، اللهم من قال منهم امين انت اعلم بما في قلبه من مساله، اللهم لا تردهم خائبين ولا عن بابك مطرودين يا حي يا قيوم. اللهم انخنا مطانا في بابك واستعنا بك ربنا وبدعائك، فان طردتنا فانه لا حول لنا ولا قوه الا بك. اللهم اغفر لنا مغفره لا تبقي للذنب اثره. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد.